بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب فضل صلة الرحم. أي في هذا الباب سأذكر لك الأحاديث والآثار التي تدل على فضيلة هذا العمل. ومعلوم أن الإنسان حينما يتعرف على فضيلة عمل من الأعمال فإن الإنسان سيجد في هذا العمل ولن يقصر فيه، ولذلك على الدعاة وكل مسلم عليكم السلام ورحمة الله وكل مسلم داعي عليهم أن يبينوا للناس فضائل الأعمال الصالحة حتى لا يقصر فيها الآخرون. ثم قال البخاري: حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. شوف، هذا العلاء بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن بن يعقوب وأبو هريرة، هذا السند سكة مسكوتة، والبخاري ومسلم خرج لهذه السلسلة عدد من الأحاديث الصحيحة. أبو كريب من شيوخ الستة، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، وفاته 47 و200. وهذا العلاء بن عبد الرحمن إذا روح حديث انتصف شعبان فلا تصومه وقد أخطأ فيه، فهذا ليس من شرط البخاري، هذا الحديث ليس على شرط الصحيح، إنما خرج له خارج الصحيح. نعم. قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة. قرابة معنى أني ذوي قرابة، أصلهم ويقطعون، يعني أنا أصلهم بالبر والإحسان والمواصلة والسؤال وهم لا يصلونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فأنا أحسن وسيء. كما قال الإمام أحمد حينما تحدث عن العلماء قال: فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم، ويجهلون علي وأحلم عنهم، يعني يفعلون أفعال لا يفعلها إلا الجاهل، والذنوب كل ذنب يسمى جهالة، لأن الإنسان لو علم قدر الله لما وقع في هذا الذنب. فقال: ويجهلون علي وأحلم عنهم. الحلم أن الإنسان لا يغضب، وأن الإنسان يدرأ السيئة بالحسنة، كما قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وربنا قال: ادفع بالتي هي أحسن. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى يجهلون بالسب والجفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة. يعني أنت حينما تفعل هكذا وتحلم عليهم وتتحمل وتصفح كأنك تأتي بالرماد، الرماد هو بقية النار ويكون حار، فتحمله وتضعه في وجوههم. يعني أنت لو فرضنا مثل تمرضت زوجتك وأنت كنت تذهب إليهم وتذهب إليهم وتذهب إليهم وتصلهم وهم لم يأتوك، أنت لا تغضب ولا تذكر هذا الشيء حتى مع زوجتك، ولما يحصل لهم شيء اذهب إليهم وأحسن إليهم، فأنت لما تفعل هذا هم سيخجلون، كأنك تأتي بالرماد الحار وتجعله في وجوههم. نعم. فقال هنا: كأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهنا تسفهم أي تطرح لهم كأنما تطعمهم، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على المحسن، بالعكس المحسن يرتاح وينشرح صدره ويشعر نفسه أنه قد أدى فعلا طيبا، لأن كل حسنة من حسناته سبب لبياض الوجه وسعادة النفس وانشراح الصدر. أما أولئك ينالهم الإثم العظيم في قطيعة الرحم وإدخالهم الأذى عليه. وهنا قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير عليهم أي معين لك ويدفع عنك أذاهم. ولذلك ربنا قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالإنسان أنا كتبت يوم أمس إذا انقطع عنك حبل من الناس فتمسك بحبل الله. فالإنسان يتمسك بالله كلما أذاه أحد يلجأ الإنسان إلى ربه ويراقب المرء نفسه هل لديه سيء حصل له هذا بسببه أم لا. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائده الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام الإحسان هذا أولا، والصبر. لا نقول الأقارب في العقارب ولا نقول هذه سهلة أو سهلة، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت التمرة تقدمها تصبح عند الله كجبل أحد، فالإحسان إلى الخلق أعظم عمل تقوم به إدخال السعادة وإدخال السرور. وإذا كانت الصدقة نافعة فتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان يحسن، وكذلك الصبر يصبر على أذاهم ويصبر على قطيعتهم ويصبر على جفاهم. فأنت حينما تحسن تنسى إحسانك. يقال أن لقمان قال اثنتان انساهما، إحسانك للغير وإساءة الغير عليك، واثنتان لا تنساهما الله والدار الآخرة. يبقى دائما الإنسان يتفكر بالله. يعني يوم أمس لا والله هذه الليلة بالصبح حاولت أن أتمدد إلى الفراش قليلا، فقلت أسعد شيء أن الإنسان يذكر ربه ويتفكر في معاني ذكر ربه. إذا الإحسان والصبر وطلب المعايير، الإنسان يلتمس لهم أعذارا حتى إذا ما عندهم عذر يلتمس لهم الإنسان عذر. والإنسان لا يكون معاملة الأخذ والإعطاء، لا يحاسبهم كما يحاسبونه بل يحاسبهم لوجه الله. ولشيخ الإسلام في هذا مقال متوفر على الإنترنت بعنوان السعادة في التعامل مع الخلق، أن الإنسان يتعامل معهم لله تعالى فيصبح الإنسان سعيدا إذا تعامل مع الخلق. ثانيا امتثال أمر الله سبب عون الله وتأييده وتوفيقه. ذلك الإنسان يعمل ويوالي الله تعالى حتى ينال ولاية الله، وولاية الله أعظم شيء وأعظم حبل هو حبل الله تعالى وإعانته. فإذا امتثل الإنسان نصوص الشريعة فإنه ينال الإعانة من الله والتأييد والتوفيق والدفاع. ثالثا قضية الرحم ألم وعذاب في الدنيا، في الدنيا أذية. يعني مهما بلغ الإنسان من الجف والأذى فإنه يتألم في صدره أذى كبيرة. وذاك الذي يصل إلى أقاربه يحسد إليهم يجد في صدره سعادة وانشراحا. إذا قضية الرحم ألم وعذاب في الدنيا وسبب خزي وندامة في الآخرة. رابعا ينبغي للعبد أن يحتسب الأجر من الله في أداء الحقوق والإحسان إلى ذوي القربى وغيرهم. يحتسب الإنسان الأجر، وهذا احتساب الأجر في كل عمل يقوم به الإنسان. رب كلمة في شخص تؤثر بفضل الله قبل أمس اليوم وأمس وأبقى في مستوصف نقطة مستوصف نزرق بها الأبر لأهلي فأخذهم، فأخذت معي ثلاثة كتب للعامل اللي تعمل هنا. قلت له هذا هدية وهذا أختبرك به بعد شهر وهذا أختبرك به بعد سنة. فلما ذهبنا قالت بدأت أقرأ بالكتب منذ أمس، واليوم أول يوم بدأت أصلي فيه في حياتي. أي والله الحمد لله. فالإنسان يعني يتعامل مع الآخرين ويحتسب الأجر فإن الله سبحانه وتعالى يبارك. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي، طبعا أخوه أقوى منه، عن سليمان بن بلال. طبعا الحديث السابق صحيح وقد أخرجه مسلم وهو على شرط مسلم هذا الحديث السابق. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن. فربنا جل جلاله من أسمائه الرحمن لسعة رحمته. وأنا خلقت الرحم، وهذا الرحم قدرة من قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الرجال أبدا أن يحمل ولا يتحمل. وعند المرأة من القوة التي وضعها الله فيها على تحمل الحمل وعلى تحمل الوضع، واشتققت لها من اسمي. شوف ربنا جل جلاله، هذا فيها ملمح، اللغات التي نتحدثها هي من تعليم الله تعالى، فهي توقيفية وليست تجريبية. وهذا من ضمن الذي يقول واشتققت لها من اسمي، أي أخذ لها، حتى الإنسان يكون رحيما بأقاربه بأهله. ونحن كلنا رحم، كلنا نعود إلى أسرة واحدة وهم آدم وحواء، وحواء تعود إلى آدم، فإن الله قد خلقها منها وفيه من. وربنا قد ذكر هذا في أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، في التنبيه أنت مع الأسود مع غيره، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما قال ونساء كثيرات، لأنه الرجال يمدحون بولادات والنساء لا يمدحون، ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا، نعم، واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وحتى هنا يعني في اتقاء الأرحام من قطيعتها، تساءلون به، أنت لما تسأل الإنسان تذكره بالله، قل أسألك بالله، كأن أنت تخوف بالله، فأنت أيضا اتق الله، ما دام أنت في نفسك أنت تسأل آخر بالله، فأنت اتق الله واتق الأرحام أن تقطعها. وختمت إن الله كان عليكم رقيبا، وتختم هذه الآية يعني الله رقيب علينا في كل شيء حتى في الخواطر، ومما رقيب علينا فيما يتعلق بصلة الأرحام، الصلة القريبة والصلة البعيدة. أنت حتى إذا نجيت يوم القيامة ربما يتمسك بك آلاف يقولون أنت قد نجوت ونحن هلكنا، يا ويلك من عذاب الله. ثم تسأل، وربنا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فأنت لن تحاسب على المقصرين، شريطة ماذا؟ أن تؤدي ما عليك من الدعوة. قال: واشتققت لها من اسمي. فهذا ملمح جدا أن الإنسان يهتم بالأرحام جدا. فمن وصلها وصلته، أي من وصل الرحم وصلته، أي وصلته بالرحمة ووصلته بالخير ووصلته بالبر ووصلته بالإعانة ووصلته بالتأييد ووصلته بالتثبيت. ومن قطعتها بثتها، ونحن نحتاج إلى رحمة الله. وربنا قال: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، جاءت في سورة الرعد وجاءت في سورة البقرة في أوائلها، يعني جاء التشديد في هذا. وربنا قال: أم حسبتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعطف قطيعة الرحم على الإفساد في الأرض. إذن معنى اشتققت أي أخرجت وأخذت لها اسما، فمن وصلها وصلته أي إلى رحمتي وإلى محل كرامتي، وأما بثتها أي قطعتها من رحمتي الخاصة من البث وهو القطع. وهذا الحديث له معان وله فوائد، فمن فوائد هذا الحديث: الرحم أثر من آثار رحمة الله. وحتى الرحم اسمه رحم باعتبار أن في هذا الكيس يعني جنين يعيش تحت، لا من أين يتنفس من أين يأكل، بقدرة الله تعالى، ومحاط بماء حول مثل الزئبق، وحيث لما تتحرك المرأة هو يتحرك إذا من حيث لا يتأثر. فالرحم أثر من آثار رحمته، ويتعين على المؤمن التخلق باتباع الرحمة، كما أن الله رحم الخلق بهذا الرحم، على الإنسان أن يكون رحيما بعباد الله تعالى. وكذلك على الإنسان أن يتعلق بأسماء الله تعالى ويتعلم ما فيها ويتأدب بآدابها. ذكر اشتقاقها من الرحمن استعارة وإشارة إلى عظم شأنها، هو هذا ليس استعارة بل هو الأمر حقيقي أن الله قد اشتق لها اسم، ودلالة على هذه العظمة. وهذا من رحمة الله تعالى أن الأسماء التي نتداولها بينها لها معان تدل على شيء. مثل الأرض، لماذا سميت الأرض أرضها؟ لأنها تتأرض بمن يمشي عليها، بدليل قوله تعالى إنا لمردودون في الحافرة. الحافرة لما تمشي تحفر الأرض فهي تتأرض، والحافرة تتأرض لأنها بأمر الله ذللها وفرشها ومهدها وبسطها وجعلها لنا سجاج سبنا. ولما يحكم الله هي تبلع الناس، بل الناس يسرعون فيه حتى يجعلونه في بطنها، فيفرش له التراب ويكون التراب له غطاء. يرحم الله مشاري بإعراض، اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره ضياء ونورا. إذن أيضا فيه تعظيم شأن الرحم وبيان فضل الأرحام وبيان صلة الأرحام، وأيضا عظم الإثم في قطيعة الأرحام عياذا بالله. وهذه طبعا الرحمة تكون مقيدة بالكتاب والسنة في إقامة الحدود وتربية الآخرين، هذا من الرحمة أيضا. ولذلك أن الإنسان لا يرحم الآخرين بأن يمكنهم من الحرام، هذه الرحمة، هذه الرحمة مقيدة بالكتاب والسنة. فأنت تجد بعض العجائز الجدة تكون رؤوفة بالحفيد وتجعله يتأخر ويذهب ويسكر ويذهب مع أصدقائه، وتبقى جالس الواحد ليلة ثانية حتى تفتح له الباب حتى والده لا يغضب عليه، هذا ليس من الرحمة، بل هذا من إمداده بالطغيان عياذا بالله تعالى. فالرحمة مقرونة بالكتاب والسنة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الرحمن على عبد الله بن عمرو في وين؟ طبعا الكلمة في الوحطي، هذا المكان المطمئن المسوى ينبت العباح، نعم، في الوحطي يعني أرضا له بالطائف. فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق دلق يوم القيامة. فربنا جل جلاله ينطقها وهو الذي ينطق كل شيء. طبعا أبو العنبس فيه مقال لكن الحديث له ما يقويه، نعم. والحديث هذا يعني فيه تأكيد على حرمة قضيعة الرحم، وأن الإعراض عن الأرحام من كبائر الذنوب، وفيه تعظيم أمر الرحم وأن وصلها مندوب وأنه مرغب فيه، وفيه أن الله سبحانه وتعالى ينطق الأشياء حتى تشهد على أهل الخير بالخير وعلى أهل الشر بالشر. والرحم مشتق من اسم الله تعالى، فالرحم أثر من آثار رحمته تعالى متصل به، فمن تمسك بها وصلها. لما نقول القرآن حبل الله ممدود إلى السماء، من تمسك بالقرآن وصل إلى الله تعالى، ومن تمسك بطاعة الله تعالى بالأرحام وصل. ومعنى ذلك أنه فصيح، معنى ذلك أنه فصيح بليغ. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن معاذ بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وهذا الحديث تقدم هو في صحيح الإمام البخاري. وأيضا أعاد حديثين قال باب صلة الرحم تزيد في العمر. طبعا هل مقصود بذلك الزيادة الحقيقية أم الزيادة المعنوية؟ كل هذا محتمل، والزيادة المعنوية واردة لا محالة، وإذا كانت الزيادة المعنوية فهذا خير. وهذه أن صلة الرحم تزيد في العمر أقرأها مع قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا تزور الأقارب تعلمهم صلاة الضحى، كل ما عمل أنت تؤجر، وأنت ربما تموتهم يبقون يعملون، ربما يعلمها الإنسان ثم الإنسان وهكذا. فلا شك أن فيها زيادة في العمر على هذا أمانة. حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، ومن منا لا يحب أن يبسط له في رزقه، ورزق محبة في المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأن ينسأ له في أثره، أي أن الإنسان يمد له في عمره. قال هنا: فليصل رحمه. والترمذي قال عن هذا الحديث، قال: في ينسأ له في أثره، قال: الزيادة في العمر. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهي لها معنى لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، باعتبار أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم باقية كلما ذكرها الناس يؤجر ويؤجر من نقلها. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا تأكيد، فصلة الأرحام سبب لبسط الرزق وسبب لسعة البركة في الرزق. وكما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كذلك فإن الإنسان يزداد عمله ويزداد ثوابه ويزداد خيره حينما يكثر من الأعمال الصالحة. ومن أعظم الأعمال الصالحة البر، فزيادة العمر ربنا جل جلاله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فلا مانع من يحمل على حقيقة الأمر، وربنا جل جلاله له في خلقه شؤون، ولا يدري الإنسان في أي عمل نجاته. لما سئل ابن المبارك عن السجود، تجد الإمام ساجد، ماذا تصنع؟ قال: اسجد. قال: لعل هذه السجدة التي يغفر لي بها. فالإنسان يعمل كل عمل ويحرص أن يكون عمله خالصا لله، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب من وصل رحمه أحبه أهله، أيضا صلة الرحم محبة في الأهل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. إذن هذا صلة رحم سببه في محبة الأهل. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه. اتقى ربه ووصل، في إشارة أن صلة الرحم يكون مقصود بها تقوى الله تعالى، كما مر عندنا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فمن هنا من كبر أمر التقوى، من ضمن التقوى هي تقوى الله في الأرحام والإحسان إليهم. فقال هنا: من اتقى ربه ووصل رحمه، قرأنا السند، نعم، ووصل رحمه أنسئ له في عمره وترى ماله وأحبه أهله. فالتقوى باب من أبواب النجاة. وتقدم معنا أن ابن جزي قد ذكر 15 فائدة من فوائد التقوى، وأن من التقوى صلة الأرحام، والتقوى عموما وصلة الأرحام خصوصا من الأسباب الرئيسة للتوسع في الرزق وللبركة في المال والأهل والولد، وكذلك للبركة في الحياة الطيبة، وكذلك في المحبة مع الآخرين، والتوقير من أفراد أسرة. الإنسان يوقر حينما يكون مؤديا الأمانة، مؤديا حق الله تعالى. باب بر الأقرب فالأقرب. كلما وصل الإنسان الأقرب كان أعظم أجر، كلما كان الإنسان ألصق بك كانت صلته أعظم أجرا. لماذا؟ لأن الأقرب والألصق أعظم حقوقا. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن نعدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. هذه الوصية بالأمهات لعظم حق الأمهات، ولعظم مسألة الحمل، ولعظم مسألة الولادة، ولعظم الرضاع والتربية، والإطعام. إن الله يوصيكم بأمهاتكم، فالوصية بالوالدين وصية، والوصية بالأمهات تتأكد. ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم عليكم السلام ورحمة الله، فالوصية تتكرر وتزداد. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، كلما كان الإنسان أقرب كلما كان صلته أعظم أجرا. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى وصية مؤكدة، وتأكيد الوصية يدل على الاهتمام. وهذه الوصية المؤكدة قد جاءت بحسن الصحبة مع الأم، لأنها قد نالت المشقة الكبيرة وعانت الشيء الكثير بسبب الحمل وبسبب الوضع بسبب الرضاع بسبب الأطعام بسبب المداراة بسبب التألم على آلام الابن، لأن الولد مبخلة مجبنة محزنة. وكذلك كرر النبي هذا الشيء لكثرة تهاون الناس في أداء هذا الحق. طبعا عدم التكرار في الوصية مع الأقارب يشير أن حقهما إن كان متأكدا، ولكن هذا الحق ليس كحق الوالدين، فيأتي بالمرتبة الثانية بعد حق الوالدين. تكرار الفعل هنا لما قال ثم يوصيكم ثم يوصيكم ثم يوصيكم، يعني يدل على الاهتمام بالوصية وأنه أمر لازم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يعني يريد كل شخص قاطع رحم أن يقوم، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة قد صرمها منذ سنتين، يعني كأنه قد تركها منذ سنتين. ومعنى أحرج أي أوقع في الضيق والحرج، يعني ألح علي أن يخرج. فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ شوف لما سمع هذه النصيحة وسمع هذه الموعظة ذهب وزار عمته. فدخل عليها فقالت يا ابن أخي ما جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ كيف تذكرت بنا وقد قطعتنا سنتين؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. إذن المواعظ كالصياط تنفع الآخرين، فأكثروا منها بإحسان. قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذاك؟ قال اذهب إليه لما قال ذاك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. إذن قطيعة الرحم أمر سيء جدا، ومعنى تعرض أي الأظهار، وذلك أن الملائكة تقرأ الصحف في هذا الوقت. وفي هذا الخبر بيان فضل ليلة الجمعة لأن الأعمال تعرض فيها على الله عز وجل، وفيه إشارة إلى أن المرأة ينبغي له احتساب عمله وتفقد نفسه في جميع أوقاته، ليس فقط في يوم الجمعة وليلة الجمعة، في جميع أوقات الإنسان يتفقد نفسه وأن يحاسب نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حاسبوا أنفسكم، قال عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم يرحمكم الله وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. طبعا البخاري عقب نعم واستعدوا للعرض الأكبر. نعم وهذا الخبر فيه زجر شديد لقاطع الرحم. نعم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم، طبعا هذا الخبر فيه ضعف، عن آدم بن علي عن ابن عمر ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعود، فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب، وإن كان فضلا فناول. فهذا الخبر في إسناد محمد بن عمران وكذلك أيوب، وكل واحد من هؤلاء ضعيف. والحديث قد جاء نحوه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بسياقة قريبة جدا على هذا المعنى. وذاك الحديث الصحيح فيه فوائد، فمعنى يحتسب أن يطلب أجرا من الله، وذاك الإنسان يحتسب يعني يعمل ويرجو أنه يوضع هذا له في حسابه من الحسنات. فإذا فعل الإنسان بهذا المعنى أنه قد آمن باليوم الآخر وعمل لهذا اليوم، ومعنى أجره الله أعطاه الله الأجر، ومعنى تعول أي عال الرجل أي تحمل النفقة، ومعنى فضلا أي زائدا من حاجة من يعول، ومعنى تناول أي أعطي لمن تريد، وهو الكناية عن الإنفاق في وجوه الخير لأن الإنسان يدعى. إذن إنفاق الإنسان على نفسه وأولاده وعلى من يعولهم ينبغي أن يكون فيه احتساب الأجر، وأن الإنسان يطلب الأجر من الله تعالى. وكذلك الإنسان يمتثل أمر الله تعالى، لأن امتثال أمر الله تعالى سبب للخيرات وسبب للثواب وسبب للجزاء الحسن عاجلا وآجلا. وفي الخبر الصحيح الذي في صحيح مسلم: الحث على تقديم الأقارب في الصدقة حسب درجاته في القرابة، أي الأقرب فالأقرب. وأيضا فيه فائدة على أن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب، لكن ليس معنى أن الإنسان لا يتصدق على الأجانب، لأن الأمر لكل مقام مقال، فقد يوجد الإنسان في مكان أو في حالة أو في موضع عليه أن لا يقصر ولا يسد بابا من أبواب الخير يقربه إلى ربه ومولاه. ثم قال البخاري: باب، الحديث رقم 63، باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، عياذا بالله تعالى من قطع رحم. وهذا الخبر إسناده ضعيف لكن البخاري ساقه، وولدت أنه لم يسقه هنا. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام، طبعا هذا سليمان أبو إدام متروك الحديث يعني واحد، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فهذا الخبر إسناده ضعيف جدا لا يصح، ويعني الرحمة هي رحمة الله تعالى، ومن رحمة الله تعالى المطر، ولكن أحيانا يحبس المطر عن الناس بسبب شؤم المعصية، وإذا حبسوا في مكان قد تفسو عليهم العجاج والغبار والأتربة. وهذا الخبر لو صح لحمل على قوم يساعدونه على قطيعة الرحم، أو أنهم قوم لا ينكرونه، لأن في سجل بعض أصدقاء السوء يعني ينحشون الولد على أبويه ويعينوه على القطيعة أو يشجعونه على القطيعة، وهذا صاحب السوء يعني قطعة عذاب تكون عند الإنسان. ثم قال البخاري: باب إثم قاطع الرحم، هذا الاسم اسمه عظيم وسيأتينا البيان. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. طبعا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، هنا ساق في رواية عبد الله بن صالح كاتب ليث عن الليث، وفي الصحيح ساقه من طريق آخر، فالحديث هذا حديث صحيح، وفيه بيان شدة وعظم إثم قاطع الرحم بحيث لا يدخل الجنة. ولذا قال النووي وغير الإمام النووي: إن عدد دخول الجنة يحمل تارة على من يستحل القطيعة، وأخرى على أنه لا يدخلها مع السابقين الذين يدخلون أول ما يدخلون الجنة. ثم قال البخاري يرحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. هذا يعني معنى شجنة أنه الشيء المتصل، ولذلك هذا مثل أن تقول القرآن حبل الله المتين، من تمسك به وصل إلى الله تعالى. إن الرحم شجنة من الرحمن، ويطول الرحم الله خلقه واشتق له من اسمه، فهو خلق من خلق الله تعالى. تقول أي الرحم: إني ظلمت يا رب، إني قطعت يا رب، إني يا رب يا رب. فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعت وأصل من وصلت. وهذا الجزاء الوفاق، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على عمله، ولكن الإنسان دائما يراقب عمله ويسعى بالحسنات ويعني يقطع السيئات قطعا ويثبتها ثبتا، لأن السبت المعاني السبت سمي ثبت ثبتا من القطع. وهنا لما في الحديث إني بمعنى أي تعد أنواع الظلم وتعد أنواع القطيعة التي عملت بها. ووجدنا الكثير، تجد كثير من الناس يقطعون أخواتهم حينما يحرمونهن من الميراث. أليس هذا كثيرا في بلدك يا نسأل الله العافية؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذر، إذن هذا من القطيعة عياذا بالله تعالى، ومن الظلم بل هو شبه من القطيعة، لأن هذا الإنسان قد أكل حق الآخرين، لأن إذا مات الميت تحول المال. لما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فهو شاف أن يموت الميت يتحول إلى الورثة. وهنا ما قال للرجال وللنساء نصيب، أتي باسم يعني هذا يسموه يعني إطناب لأهمية الأمر، حتى يعلم أنه كما أن للرجال حق فللنساء حق، كما أن للرجال حق. فإياكم أن تقولوا نعطي الولد ولا نعطي البنت، أو نقول هذا البنت لا تحتاج، لا، الجميع يحتاج. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي لئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرسل. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. ومعنى الصبي هو الصغير دون الغلام، والسفيه هو خفيف العقل وسخيف الرأي، والمغوي أي المضل الذي يضل الآخرين. وتجد الآن عياذا بالله كثر المغون الذين يغون الناس في صفحاتهم وفي تعليقاتهم وفي حثهم على الاختلاط ونحو ذلك من المآثم الكبيرة. ثم قال البخاري: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. إذن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، ولها عقوبة شديدة في الآخرة، ولها عقوبة عاجلة في الدنيا. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. طبعا ربنا قال عن الذنب: قد سيصيب الذين أجرموا صغار، يعني إنسان أي ذنب يذنبه لا بد أن يهان. وهنا جاء بسوف أم بالسين، سيصيب بالسين. فالإنسان في نفس اليوم يجد أذى لا محالة، كل من لم يعظم أمر الله لا بد أن يصاب بالإهانة، فكلما عظم الذنب عظمت عقوبة. فالذنوب هي مضرة للعبد، والسيئة ظلمة في الوجه ووحشة في القلب وقلة في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن البغي لما يبغي الإنسان على الآخرين ويستهين بهم ويؤذيهم وتلاشي قطيعة رحم، هذه من الأشياء التي تعجل عقوبة في الدنيا ظاهرة، وكذلك يدخل له من العذاب الأليم عياذا بالله تعالى. باب ليس الواصل بالمكافئ. قد يصلك الآخرون وأنت تصلهم، هذا لا يكفي، بل عليك أن تصلهم حتى ولو لم يصلوك، وأن تحسن إليهم حتى ولو لم يصلوك، لأنك لا فعلت هذا دل على أنك تعمل لمن؟ تعمل لله تعالى. وهذا هو مقصود الشريعة، الشريعة تريد من المرء أن يعمل لله تعالى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر. هذا من يعني من دقة سفيان يرحمه الله أنه يبين اختلاف الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل يعني الواصل اللي يعني لا يسمى هذا واصل، ولكن الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها، بحيث لما يقطعوه هو يبقى يصل، دل على أنه وصله لله تعالى. فالواصل من يتفضل على صاحبه بمعروف بل يعطي من منعه معروفه، والمكافئ من يصل ولا يزيد على ما يأخذ، يعني يكافئه على قدر جمع علينا جعلهم ما جمع علينا ورحم. لا، الشارع منك أن تعمل لله تعالى، إذا أحسنت انسى إساءتك لغيرك، وإذا أساءوا عليك انسى إساءتهم، بل عليك أن تدفع الإساءة بالحسن. هذا هو حتى يصبح مجتمع طيب له أثر وله نفع. والقاطع الذي يعني يتفضل عليه ولا يتفضل، هكذا نفسره، القاطع الذي يتفضل عليه بالزيارة وهو لا يتفضل، لأن حتى انقطعنا لابد أن نصله. باب فضل من يصل ذر رحم الظالم، قد يوجد صاحب رحم ظالم وأنت تصله، لأنت لابد أن تصله حتى تصله لترده عن ظلمه ويتؤثر فيه. ومن فوائد صلة الرحم أن الإنسان يتناصح مع الآخرين وأن يحذرهم، وذلك الأسر التي تنهار لا تنهار إلا إذا كانت مقطوعة الرحم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أوليس واحد، قال هنا أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أوليس واحدا، قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، يعني مثل لما جاءت بريرة وتطلب الإعانة من السيدة عائشة دفعت الثمن كاملا. والمنيحة المرغوبة، بس للأسف الشديد المنيحة غير يعني غير موجودة عند أغلب الناس. المنيحة كانت لما عندك يعني مثل عندك نوق أو لديك بقر أو لديك شياه وفيها حليب، فتجعل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة للجيران أو لأحد يأتي يحلبها وهكذا، أو تتفق معه في مكان وردها في مكان حلبها وهكذا. هذا أصبح عند الناس يعني غير متعارف. والعراية أيضا، أنت عندك بستان وثمة نخلة أو نخلتين أو ثلاثة يكون قطاف ثمارها لفلان. قال والفي على ذا الرحم أن تفيء عليه بشيء من غير طلب منه ومن غير يعني من غير أن يكون له حق، أن تفيء عليه من غير شيء صدقة وهبة وإحسانا وفضلا. فإن لم تطق باك لا تستطيع، قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدقة من الصدقات. وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، أيضا من حسنات الإنسان يكف شر لسانه عن الشر. إذا المنيحة هي العطية، والرغوب هي الناقة غزيرة اللبن التي يرغب فيها. ويعني الفي باعتبار أنه معناها العطف عليه والرجوع إليه بالبر. ومن الأعمال الموجبة للجنة الإحسان الحسي الحقيقي، وكذلك الإحسان المعنوي إلى الأقارب بالعطف عليهم والرجوع إليهم بالبر والإحسان. وكذلك لما تحسن له بشيء مرغوب فيه لا تعطيه، ربنا قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، حينما تعطي اعطي أفضل الأشياء وقدم أحسن أشياء. فعلى المسلم أن يبدأ في صلة أرحامه وأن يستمر على ذلك حتى ولو قصروا في حقه، وأن يعمل هذا مخلصا لله تعالى، والإخلاص ينبغي أن يكون في جميع الأعمال. ولا ينبغي للمسلم أن يقطع الخير بسبب الإساءة إليه أو عدم العودة إليه بمثل بل يعمل لله تعالى وينسى الإحسان. ثم قال البخاري: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. هو القياس أنه لا يؤجر على أعماله الصالحة في الجاهل، هذا هو القياس. لكن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على السوء إذا أسلم، ويحاسبه بالحسنات عد الخير، وهذا من رحمة الله وتفضله على عباده. فقال هنا: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث أتعبد، بمعنى أدفع الحنث، كما مر عندنا في الحديث الرابع كان يتحنث في غار حراء، قال الزهري، وهو التعبد في الجاهل من صلة، يعني صلة رحم يطلب بها القرب من الله، واعتاق يعتق العبيد، وصدق يتصدق، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أي أنك تؤجر على هذا. طبعا ابن رجب الحنبلي يشرح هذا الحديث في جامع علوم الحكم، ويقول بأن الله من فضله أنه يجازي الكافر على حسناته قبل الإسلام إذا أسلم وحسن إسلامه. باب صلة بالرحم المشرك والهدية. هذا المشرك هل يهدى له أم لا؟ ونحن نكتب أن المسلم يرث الكافر شريطة أن لا يكون حربيا، وهذا فيه فوائد ومنافع، وهذا هو الصحيح المختار من قولي العلماء. وهذا الحديث يدل على أن المشرك يوصل، بل قد تكون الصلة هي سبب من أسباب إسلامهم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة الإنسان يأتي بأفضل ثيابه، وللوفود إذا أتوك عن من زاره أحد أو علم أن الأصدقاء سيزورونه لا يبقى بملابسه الداخلية، ملابسه الخاصة في البيت، بل يستقبل الناس باللباس الحسن. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له، يعني من لا خلاق له، أي من لا نصيب له يوم القيامة. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، طبعا تسمى حلل لما تكون ثوبا يحل أحدهما على الآخر، ولذلك الحليلة سميت حليلة أنه يحل لها الإزار. فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني هو ليس معتلغا لكن أراد أن يعني يستوعب الفقه، وذلك الإنسان لما يسمع الفقه ولا يفهم يسأل، كما يحصل هذا لعائشة كثيرا دل على فقهها، وكما حصل لعمر هنا، فيسأل عن حكم الشرع، لأن الإنسان لما يمسه شيء لا بد أن يكون فقيها فيه. هذا ما يسمى يعني ما لا يسع المؤمن جهله، ثمة أشياء لا يسعها جهله، كل شيء. يعني أنت لو فرصيت أن تتزوج تتعلم أحكام الزواج، تريد أن تطلق لابد أن تتعلم أحكام الطلاق، تبيع وتشتري تعلم البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة وغيرها. وذلك ليس في الكون شيء إلا ولله تعالى فيه حق، فعلى الإنسان أن يتعرف على حق الله تعالى. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتشتروها، في محرم لبسها، لكن بالإمكان أن ينتفع به هدية أو بيعا فيوضع في محله. يقول: فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، طبعا كان بمكة كما هي الرواية في صحيح البخاري، فجسى بها عمر أخا كان له مشركا بمكة. باب تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وصل مرحلة الإنسان الآن يوجد ولا يعرف أبناء عمومته، وهذا لا سيما في هذه السنيات الأخيرة في زمن التهجير كثرها، فينبغي على الإنسان أن يتعرف عليهم وأن يتواصل معهم وأن يعرف أسماءهم وأن يتواصل معهم بالنصيحة والإرشاد والتوجيه والسؤال عنهم وعن حالهم. ومن استطاع أن يساعد أحد فينبغي مساعدتهم وأن لا يقطع الإنسان رحمه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، أي يعني تعلموها لأجل أن تصلوا بها، لأن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قد يحصل شيء بين الاثنين من عداوة أو نحوها ولا يدري أنه قريبه، فلو علم أنه قريبه أو أن له به صلة لما فعل هذا. إذن الأرحام سبب لعدم وجود لرفع الشر، وكذلك سبب تعلم الأنساب سبب في فعل الخير. نعم. ثم إذن الحث على معرفة أسماء الأقارب حتى يسهل الإحسان إليهم والتواصل معهم. ومن فوائد هذا الخبر إن معرفة القرابة تمنع عن القطيعة والمعاملة السيئة. وقوله داخلة الرحم أي علاقة القرابة، ومعنى لأوزعه أي كفه ومنعه، ومعنى انتهاكه أي نقضه حق الله. فكل علم تعلمناه فهو عهد الله إلينا. هذا مسألة خطيرة جدا، لابد أن نعلم أن عهد الله تعالى يجب على الإنسان أن يوفي بأدائه، وكل ما علمناه من أمور الدين والشريعة فهو عهد الله إلينا بالعمل به وتبليغه للآخرين وتعظيم العلم. والعلم هو رحمة الله، ومن بث العلم فقد بث رحمة الله فاستحق رحمة الله، بخلاف ذاك الذي يكتم علمه فهو والعياذ بالله تعالى يعني قد منع رحمة الله فاستحق ماذا؟ استحق الطرد من رحمة الله. ولذلك القاعدة بأن الجزاء من جنس العمل. باب هل يقول المولى إني من فلان، يعني شخص هو عبد مملوك، فهل ينسب لهم نسبة الموالي أم لا؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد. لا قبل، حدثنا أحمد بن يعقوب الصبر، حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم. هذا قول عبد الله ابن عباس فهو موقوف، ولكنه ثابت السند إلى ابن عباس يقول احفظوا أنسابكم، ولا شك أن ابن عباس كان عالما بالأنساب. تصلوا أرحامكم، هذا هو جواب الأمر وجواب الطلب مجزوم. تصل أرحامكم، إذن حفظ الأنساب سبب لصلة الأرحام، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، يعني إذا الناس تعارفوا الأرحام ستصبح قريبة، وأن هذا سبب من أسباب الصلة والإحسان. وإن كانت بعيدة، يعني حتى إذا كان بعيد تجد الناس يتزاورون على الرغم من بعدهم، ولا قرب بها إذا بعدت، إذا بعيدة الأرحام حتى وإن كانوا جيرانا لا فائدة بهذه القربة. والآن قد يوجد أشخاص يذهبون إلى دولة من الدول يسكنون، وفي حي واحدة يتقاطعون لا يكلم بعضهم بعضا، فهذا لا خير في يعني تقارب، وهم قد تقاطعوا فيما بينهم. قال: ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها. الإنسان سينظر يوم القيامة إلى جميع أعماله، والأرحام سيؤتى بها. قال هنا: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فإذا ثمة فضيحة وثمة حساب وجزاء وقصاص. إذا معرفة الأنساب مدعاة إلى صلة الأرحام، وأن الرحمة يعني صلة عظيمة كالشيء الذي يدبج بعضه ببعض، تقرب العلاقة البعيدة، وكذلك الإنسان القريب يكون بعيدا إذا لم يكن بينهما صلة. وأن الرحمة تنطق يوم القيامة، ربنا ينطق الرحمة كما أنه ينطق كل شيء، وتشهد على الواصل بالصلة، وتشهد على القاطع بالقطيعة. إلى هنا هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.